القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتجول في بستان الحكمة. تقول العرب في أمثالها: ما ذل ذو حق وإن أطبق العالم عليه، ولا عز ذو باطل ولو طلع من جبينه القمر. نصرة الحق شرف ونصرة الباطل سرف. وروي أن رجلا من العقلاء غصبه بعض الولاة ضيعة له، فأتى إلى المنصور فقال له: أصلحك الله يا أمير المؤمنين، أأذكر حاجتي أم أضرب لك قبلها مثلا؟ فقال: بل اضرب المثل. فقال الرجل: إن الطفل الصغير إذا نابه أمر يكرهه فإنما يفزع إلى أمه إذ لا يعرف غيرها، وظنا منه أنه لا ناصر له فوقها، فإذا ترعرع واشتد كان فراره وشكواه إلى أبيه لعلمه بأن أباه أقوى من أمه على نصرته. فإذا بلغ وصار رجلا وحزبه أمر واشتد عليه شكاه إلى الوالي لعلمه أنه أقوى من أبيه، فإذا زاد عقله واشتدت شكيمته شكى إلى السلطان لعلمه أنه أقوى ممن سواه، فإن لم ينصفه السلطان شكى إلى الله تعالى لعلمه أنه أقوى من السلطان. وقد نزلت بي نازلة، وليس فوقك أحد أقوى منك إلا الله تعالى، فإن أنصفتني وإلا رفعت أمري إليه تعالى، فإني متوجه إلى بيته وحرمه. فقال المنصور: بل ننصفك. وأمر أن يكتب إلى واليه برد ضيعته إليه. وكان الإسكندر الأكبر عادلا في حكمه منصفا لرعيته، وكان دائما يقول: والله لا يبلغني أن الله تعالى أحب شيئا إلا أحببته واستعملته إلى يوم أجلي، ولا أبغض شيئا إلا أبغضته وهجرته إلى يوم أجلي. وقد أنبيت أن الله تعالى يحب العدل في عباده ويبغض الجور من بعضهم على بعض، فويل للظالم من سيفي وصوتي، ومن ظهر منه العدل من عمالي فليتكئ في مجلسي كيف شاء، وليتمنى علي ما شاء، فلن تخطئه أمنيته، والله تعالى المجازي كلا بعمله. وللعدل والإنصاف في أمثال الشعوب صفحة بارزة، فهم يقولون: كن عادلا قبل أن تكون كريما. عدالة ساعة تساوي أكثر من لزوم المعابد خلال سنة. يمكن أن تمر الجريمة بلا عقاب فترة من الزمن، ولكن العدالة البطيئة سرعان ما تدرك الجريمة. العدالة دون القوة عاجزة، والقوة دون عدالة طاغية. القاضي الصالح يحكم على الجريمة دون أن يحقد على المجرم. قيمة العدل ملك الأبد، وقيمة الجور ذل الحياة. من أضعف الحق وخذله أهلكه الباطل وقتله. ويقول الزهاوي الشاعر: العدل كالغيث يحيي الأرض وابله، والظلم في الملك مثل النار في القصب، ويقول آخر: عليك بوجه القصد فاسلك سبيله، ففي الجور إهلاك وفي القصد مسلك. غدا نلتقي في بستان الحكمة.